السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، مع الدرس الأول من دروس شرح العقيدة الواسطية، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات صاحبها يوم القيامة، وأن يرفع الله قدره في عليين. إنها لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. ولكن قبل البداية أقول، من الجفاء أن ندخل مباشرة إلى شرح العقيدة الواسطية بدون أن نلقي الضوء على صاحبها، إذ أن صاحبها علم من الأعلام، ينبغي على كل أخ أن يقرأ سيرة هذا الرجل. فمعلوم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله عز وجل أرسله بالحنيفية السمحة، أرسله بالعقيدة الصافية الخالصة. وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى اتباع هذه العقيدة الصافية، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك نبهنا حبيبنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيكون هناك افتراق في أمر العقيدة، حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: ما علي أنا وأصحابي. والروايتان بفضل الله عز وجل صحيحتان بمجموع الشواهد. وبالفعل افترقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة، إذ أن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري هو الباب الذي حجز هذه الفتن، كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينك وبينها بابا مغلقا. وبمجرد موت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انفتحت الفتن على أمة الإسلام، وبدأت الفرق تظهر واحدة تلو الأخرى. أي نعم، كل فرقة في البداية كانت تظهر تحت مسمى، هذا المسمى ربما يكون خال عن عقيدة غريبة يتبعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الغالب كانت العقيدة مشابهة إلى نوع ما لعقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا في بعض الأمور. وعلى السبيل المثال أقول الشيعة مثلا هم طائفة ظهروا في بداية الأمر لمناصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سموا شيعته لأنهم ناصروه ووقفوا معه وآزروه، ولكن مع مرور الأيام بدأت الأمور تأخذ منحنا آخر حتى تغيرت الشيعة تماما إلى ما تراه في زماننا هذا. كذلك هؤلاء المرجئة كانوا في بداية الأمر طائفة اعتزلت القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه عن الجميع، ثم بعد ذلك أخذت المرجئة تتبنى عقائد أخرى، وهكذا كلما ابتعد الناس عن الصدر الأول كلما ازدادت الفرقة. وأفضل شيء للرجوع إلى الصدر الأول أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بفهمي ولا بفهمك ولكن بفهم السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأحيانا أيها الأحبة، مع صفاء هذه العقيدة إلا أنها تدخل عليها الشوائب حتى تصبح أمة الإسلام وقد تغيرت عقيدتها تماما، وتنظر في أحوال وواقع المسلمين فلا تجد هذه العقيدة الصافية، بل تجد عقيدة كلها شركيات وكلها ضلالات. أين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عقيدة الأنبياء التي أنزل الله عز وجل من أجلها الكتب والتي أرسل الله عز وجل لها الرسل؟ لقد اندثرت بين كثير من الناس، وهنا لا يتركنا الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. نعم والله، إنها طائفة باعت نفسها لله وقدمت أرواحها لرضى الله تبارك وتعالى، فهي سائرة على الدرب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها منصورة وإن خذلها الناس، لأن معها رب الناس جل في علاه. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. وفي حين اندثار هذه العقائد الطيبة وفي حين ظهور البدع والضلالات، فإن الله عز وجل يمن علينا أيضا بمنة كبرى، وهي ما رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صححه الشيخ الألباني أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فمسألة المجددين في الإسلام أمر نعترف به ونقر به، ولكن ماذا يجدد هذا الداعية إلى الله عز وجل؟ هل يأتي ببدع من الأمر أو هل يأتي بدين آخر؟ لا يا أخي الحبيب، إنه يحيي من دثر، ولكنه نظرا لأنه يحيي من دثر وقد مات عند كثير من الناس، فإن الناس يتوهمون وكأنه أتى بدين جديد، لذلك يحارب هذا المجدد محاربة رهيبة. وستعلم هذا من خلال قراءتك لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ثم بعدها لسيرة شيخ الإسلام المجدد العلم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رفعه الله في عليين. ولا يقتصر المجدد على فن من الفنون، بل قد يكون هناك مجدد في التفسير، وقد يكون هناك مجدد في الحديث، وقد يكون هناك مجدد في الفقه، وقد يكون هناك مجدد في العقيدة. لكن ضع نصب عينيك أن المجدد لا يبتدع، بل إنما تعرف المجدد بأنه مجدد إذا كان متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. هذه واحدة، تعرف المجدد بأنه مجدد، لأنه ليس كل من ادعى التجديد مجدد. لأننا نسمع الآن هذا إنسان مجدد. أقول علامة أخرى تعلم أنه مجدد، أنه من أكثر الناس حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس أخذا عنهم. هذه طبيعة أي مجدد، دائما يقول بعد قول الله وقول رسول الله: وقال فلان، أي الصحابي الفلان، وقال الصحابي الفلاني، وقال الصحابي الفلاني. المجدد لا يعادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجدد تعلمه بأنه رجل لا يعادي لهوى في نفسه ولا لمصلحة دنيوية، وإنما موالاته لله ومعاداته من أجل الله تبارك وتعالى. ذكرت لك الآن كلاما ونحتاج إلى توسيع الدائرة. هذا العصر الذي كان يعيش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا كان في هذا العصر؟ تعال معي لننظر حتى نخرج كيف أن شيخ حتى نرى كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرج من بين وسط كل هذا الركام. أولا، كناحية سياسية، كان الصليبيون واقفين على حدود أرض الإسلام ومتربصين بالمؤمنين في كل مكان، فلم يزل الصليبيون عن بكرة أبيه، بل كانوا في فترة شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر القرن السابع موجودين في هذا الوقت. وكما تعلم أن من أكبر أعوان الصليبيين في هذا الوقت هم الروافض عليهم من الله ما يستحقون. اقرأ كتب التاريخ تشاهد أن الذين سلموا بيت المقدس إلى الصليبيين إنما هم الروافض، وأن الطائفة الوحيدة التي خرجت من بيت المقدس سالمة إنما هي طائفة الرفض المتشيع. قتل في بيت المقدس ما يزيد على 70,000 كما يذكر مؤرخ النصارى. الطائفة الوحيدة التي خرجت سليمة إنما هي طائفة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وكان الروافض يضربون في كل يوم كما تعلم، إما على ساحل البحر في بلاد الشام، وإما على ساحل بلاد المغرب، فهي حملات صليبية واحدة تلو الأخرى. وقد تأثر كثير من المسلمين بعقائد النصارى وبالتعامل معهم، لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف كتابا كاملا في الرد على النصارى، وهو كتاب إيه؟ الجواب نعم، هداية الحيارة للإمام ابن القيم رحمه الله. أما الهداية أما الجواب فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون مسيطرون على كثير من أراضي الإسلام، خرج الزحف الآخر من ناحية جنوب شرق آسيا، وهو ما يعرف بالتتر، وقد عاثوا في الأرض الفساد، وكانت قبائل متفرقة لا دين لهم، فإنما هم وثنيون يشربون دماء البشر ولا حرمة لأحد عندهم. فجمعهم رجل يقال له جانكيز خان، ثم بعد ذلك اجتمعوا وأخذت أرضهم تتوسع شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك أخذوا يضربون أرض الإسلام، وأولها الدولة الخوارزمية، وبدأوا يأكلون منها شيئا وراء الآخر، ثم بعد ذلك انهالوا على خلافة على عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد، فقتلوا فيها وشردوا. أنا أحكي لك هذا الواقع حتى تشبهه بالواقع الذي نحيا فيه الآن. يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قتل في بغداد وحدها ما يزيد على 1,800,000 إنسان، 1,800,000 إنسان قتلوا في بغداد وحده في مدة لا تزيد على 40 يوما، حتى إن الناس اختبأوا في المقابر واختبأوا في أماكن المزابل، وبعد 40 يوما خرج الواحد منهم لا يعرف الأخ أخاه ولا يعرف الابن أباه، تغير حال الناس جميعا، حتى من خرجوا لم يستطيعوا أن يتحملوا الحياة بسبب وهنهم وبسبب تعبهم فماتوا. حتى إن التتارى جمعوا هذه الجثث، فكانت منها الكومة الهائلة الرهيبة التي انتشر بسببها مرض الطاعون، فخرج مرض الطاعون منها إلى بلاد الشام بسبب الرائحة فقط، خرجت إلى بلاد الشام، فقتل من المسلمين في بلاد الشام وحدها بدون حرب ما يزيد على 60,000، حتى أطلق الناس مقولتهم إذا قيل لك أن التتر قد انهزموا فلا تصدق، لو أي حد قال لك أن التتر انهزموا فلا تصدق، حتى إن الإمام ابن كثير رحمه الله بقي سنين عديدة كما يحكي هو لم يستطع أن يكتب في تاريخه هذه الحادثة بسبب أنها أعظم حادثة، فهو يقول رحمه الله: فإن سألتني عن أكبر فتنة منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة عدا فتنة يأجوج ومأجوج لأخبرتك بأنها فتنة التتار، فإن كانوا في بغداد قد قتلوا ما يقارب المليونين فما بالك بباقي بلاد المسلمين، وكانت قاعدتهم قائمة ألا تبقوا لهؤلاء نسلا ولا زرعا ولا ولدا، وسبحان الله كانوا يبقون طائفة واحدة إنها طائفة الرافض الروافض. فنصير الدين الطوسي الرافضي الخبيث المجرم حينما استولى التتار على قلاعه في طريقهم إلى بغداد أخذه هلاك وصار نديمه وصار جليس، وحينما دخل التتار بغداد كان رئيسهم في هذا الوقت ابن العلقمي عليه لعنة الله الذي كان وزيرا للخليفة، ووالله لو قارنت الحال والحال لوجدت الحال متساو تماما مع اختلاف في الأشخاص. سلموا بغداد وقتل الخلق الكثير بسبب هؤلاء. أقول يحكي الإمام ابن الأثير رحمه الله أن تتريا أمسك بمسلم ففتش عن سيف ليذبح المسلم فلم يجد، فأمسك برأس المسلم وقال له: ضع رأسك على هذه الصخرة وإياك أن ترفع رأسك حتى أذهب إلى البلدة فآتي بالسكين فأذبح. ومن شدة خوف المسلم لا يستطيع، كما نقول الآن عندهم طائرات تستطيع أن تعرف رقم الفنيل، عندهم طائرات تستطيع أن تكشف ما تحت السرير، عندهم وعندهم ضخمنا حجم العدو فصرنا نخاف منهم، نسأل الله عز وجل، أو صار بعض المسلمين يخاف منهم أكثر من خوفهم من الله عز وجل. ضع رأسك على هذه الصخرة وإياك أن ترفعها حتى أذهب إلى البلدة فآتي بالسكين فأذبحك. وبالفعل ظل المسكين واضعا رأسه على الصخرة يخاف حتى أتى الرجل بسكين فذبحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكرون أيضا أن امرأة تترية دخلت على 9 جنود من المسلمين فذبحتهم لولا أن الأخير كشف أنها امرأة فقام فقتله. أين الرجال؟ لقد جابنوا تماما بسبب بعدهم عن الله تبارك وتعالى. ثم سيطروا بعد ذلك على بلاد الشام بدون مقاومة، ثم اتجهوا إلى مصر، وقدر الله تبارك وتعالى أن تكون الموقعة الشهيرة عين جالوت. وبالفعل أوشك المسلمون أن يرجعوا، ولكن نكرر دائما أنه لا صلاح لأي أمة على وجه الأرض إلا بصلاح 2، إن صلح صلح جميع الناس وإن فسد فسد جميع الناس. لا صلاح للأمة إلا بصلاح السلطان وبصلاح العلماء، فبصلاحهما خير كثير. وكما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة، لو أعلم أن الله سيجعل هذه الدعوة مستجابة لدعوتها للسلطان لما في صلاحه من صلاح البلاد والعباد. فقدر الله عز وجل أن يجتمع الأمران في مصر. أما صلاح السلطان فهو الرجل الذي كان يتمنى أن يلقى التتار وهو في بداية شبابه، قطز سيف الدين، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. فقد جمع هذا الرجل الجيوش وبدأ يعد للقتال وبدأ يحفز الناس. أما الرجل الآخر فهو سلطان العلماء الذي لا يهاب إلا الله تبارك وتعالى، العز بن عبد السلام رحمه الله، الذي كان يدخل عليهم ويأمرهم وينهاهم. لماذا يأمرهم وينهاهم؟ لأنه يعلم أن رزقه بيد الله لا بيد هؤلاء. أما حين صار رزق العلماء بيد هؤلاء فإن الكلمة الحق قد ضاعت، قل فسيقول لأنه خائف على دنياه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. دخل سلطان العلماء بعدما أراد قطز أن يفرض الضرائب وأن يزيدها على الناس، فقال له: أيها الأمير، أنتم مماليك ولم تحرروا أنفسكم إلى الآن، فحرروا أنفسكم ثم أخرجوا ما في بيوتكم. يقول هذا لأمير الناس في هذا الوقت وفي هذه المحنة، وبالفعل استجاب هذا السلطان، فباع المماليك أنفسهم حتى يحرروا أنفسهم من المملوكية، ثم أخرجوا ما في بيوتهم. وفي طريقهم إلى لقاء التتار أراد بعض الجند أن ينثنوا وأن يرجعوا، فقال قطز رحمه الله: أيها الناس، إني قادم، فمن أراد أن يبايع الله وأن يلقى الله على شهادة فليأت معي، ومن أراد أن ينخذل فلينخذل، فإن اليوم هو يوم الإسلام. فاستحى هؤلاء الذين أرادوا الرجوع وساروا مع الرجل. اقرأ كتاب معجزة الإسلام لأبي الحسن الندوي، وهو يتحدث كيف أن الإسلام أثر في هؤلاء، كيف أثر في البرابرة المجرمين من الصليبيين، فبمجرد رجوعهم إلى بلادهم أخذوا حضارتنا ووضعوها هناك، وصارت العصور المظلمة عندهم بعد ذلك عصور حضارة، وهم والله سراق حضارة، وعظماؤهم هم الذين يعترفون بهذه الأمور. ثم بعد ذلك انظر كيف أثر الإسلام على هؤلاء التتر، حتى إنهم دخلوا في دين الله عز وجل بعدما كانوا يشربون دماء المسلمين، كيف أنهم دخلوا في دين الله عز وجل في فترة لا تزيد على 70 عاما، بل قل قبل موت هلاك عليه لعنة الله أسلم أخيه بركة خان. هذا الرجل أسلم وحارب أخاه هلاك بسبب هجومه على بغداد وقتله للمسلمين، وكانت بينهما حروب كثيرة، وكان هذا الرجل يراسل ببرص ويعطيه الجنود ليحارب التتار. ثم بعد ذلك أسلم ولده هلاكو أحمد تكودار. ثم بدأ التتار بعد ذلك يدخلون في دين الله عز وجل، ثم أصبحوا من أقوى المدافعين عن هذا الدين. ولكن أقول دخل هؤلاء ومعهم وثنياتهم ومعهم قانونهم، فلم يلتزموا بالإسلام جملة وتفصيلا. فلا عجب إن قرأت سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية أن تجد شيخ الإسلام يحارب التتار وهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا حاربهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ هذه نقطة تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى ذكر أذكره إن شاء الله رب العالمين. وسقطت الخلافة العباسية، وأنت تعلم أن الخلافة هي العاصمة لهذه الأمة وهي الجامعة لها، فإذا ما سقطت الخلافة حدث ما تراه الآن من سيطرة أعداء الله على بلاد المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق مردا جميلا. وفي فترة شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه، ولأول مرة منذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ انتصر دين الإسلام نودي بتطبيق شرع غير شرع الله عز وجل، وهو شرع جنكيز خان، وهي الشريعة التي عرفت بالياسق أو باليسق، شريعة كانت تكتب في مجلدي وتحمل على بعير وكانت تطبق. من زنى يقتل، لا فرق بين ثيب وبك، من باء في المال أو على التراب يقتل، من دخل بين اثنين يتشاجران فنصر أحدهما على الآخر يقتل، وغيرها من هذه الشرائع التي دخلت بلاد الإسلام. وبدأ بعض هؤلاء الذين دخلوا دين الله عز وجل من رؤساء المغول يطبقونها ولا يعيرون كتاب الله عز وجل اهتماما. وهذا السبب الذي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى حرب هؤلاء. أما الجوانب العلمية والعقدية فحدث ولا حرج، فالمذهب الأشعري هو السائد في بلاد المسلمين. وأنت تعلم أن المذهب الأشعري مر بمراحل، ولا بد من تبيين الأمر حتى نعلم الحقيقة. فالإمام الأشعري رحمه الله كان معتزلا في بداية حياته، وظل على اعتزاله ما يزيد على 40 عاما كاملة. ثم بعد ذلك حدث بينه وبين شيخه سؤال ذكرته قبل ذلك ولا داعي لذكره الآن، في مسألة الصلاح والأصلح، فبدأ يشك في هذا المذهب، مذهب الاعتزال القائم على العقل الذي يقدس العقل تقديسا ما بعده تقديس ويقدمه على نص الشرع. فهو القائل مذهب الاعتزال إذا تعارض الشرع مع العقل قدم العقل، لأن العقل هو المتحكم في الشرع، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى الإيمان على من لم يتحاكم إلى رسول الله وإلى كتاب الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس كنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس الحرج فقط ولكن ويسلموا تسليما. فلو وجد حرجا أو لم يسلم بأمر الله وأمر رسوله، الله عز وجل نفى عنه الإيمان. فرجع الإمام الأشعري إلى نفسه ومكث 40 يوما في بيته يقارن بين المذاهب، فخرج على الناس وعلى المنبر في القصة المشهورة عنه بعدما ارتدى عباءته وقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وكنت أقول أن الله لا يرى في دار القرار، وكنت أقول بتأويل الصفات بنفي الصفات، وكنت أقول بكذا وكذا، وإني أنخلع من كل هذا كما أنخلع من ثيابي هذه. ثم خلع هذه العباءة ورمها على الأرض. ثم بدأت مرحلة جديدة، لكن كما ذكر معظم الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب أو من نحلة إلى نحلة أو من تيار إلى تيار يخرجون وقد تأثروا بالتيار الماضي أو معهم بعض الشواذ. فخرج الإمام الأشعري رحمه الله وعنده بعض لوثات المعتزل، وعنده بعض التفكير العقلي الذي أراد أن يجعله مع كتاب الله عز وجل، فكانت المرحلة الوسطى. ولكن الإمام رحمه الله في آخر حياته مات وقد ألف كتابه الرائع الذي ينبغي على كل دارس للعقيدة أن يقرأه، إنه كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ألفه كما ذكر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب أسأل الله عز وجل أن يجعله في صحيفة حسناته يوم أن يلقاه، كتاب لا يتكلم فيه إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ 3. المرحلة الأولى الاعتزال، المرحلة الثانية بين الاعتزال وبين السلفية أو بين أهل السنة، المرحلة الأخيرة أهل السنة الصافية. طيب، معلوم كقاعدة علمية أن الإنسان إذا ما أردت أن تحرر أقواله وأن تجزم بقوله بأي قول تأخذ، بقول ذكره في بداية حياته أو في وسط حياته أو في آخر حياته، في آخر حياته، لأنه هذا الرأي هو الذي استقر عليه. فلو قلنا إن هذا الرجل الذي تحدث عن النقاب بما تحدث وأحدث هذه الضجة الكبرى، وخرج رئيس وزراء إيطاليا ورئيس وزراء فرنسا خرج ليعلن أنهما سيحرمان النقاب نظرا إلى كلام أكبر عمة على وجه الأرض، ننظر ماذا يعتقد الرجل الآن؟ إن رجعت إلى تفسيره وجدت أن الرجل يقول النقاب حكمه يدور بين السنة والفريض، أما الآن فهو يقول بأن النقاب عادة. يبقى نقدر نقول إيه دلوقتي؟ رأيه إيه؟ رأيه عادة ولا سنة أو فريضة؟ عادة. ليه؟ لأن ده آخر إيه؟ آخر آراء. وهكذا إلى أن يموت هذا الإنسان ننظر إلى آخر رأي. ولكن من أتى بعد الإمام الأشعري رحمه الله، سبحان الله، تركوا المرحلة الأولى وتركوا المرحلة الأخيرة وأخذوا بالمرحلة الوسطى التي فيها الخلاف والتي اختلف بسببها أهل السنة مع غيرهم من الأشاعرة. أما إن تحدثت عن الجانب الصوفي فحدث ولا حرج، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ظهر في زمان كثرت فيه الصوفية بدرجة رهيب، حتى إن سلطان المسلمين في هذا الوقت محمد الناصر قلاوون، هذا الرجل قد بنى لأبيه بيتا أو بنى على قبر أبيه بيتا، فكان إذا ما أراد أن يخرج لمعركة أو إذا ما أتى من معركة يدخل أولا على قبر أبيه، وإذا ما بايع أحدا أو سلم واحدا ولاية من الولايات فإنه يأمره بأن يدخل أولا عند قبر أبيه وهكذا. وفي زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وجد ابن عطاء الله السكندري وهو صوفي مشهور، وجد أبو العباس المرسي، وجد ابن سبعين، وهذا الرجل شره كبير، ابن سبعين هذا فهو من حلولية الصوفية من الغلاة الذين خرجوا بالدين جملة وتفصيل. وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدت طائفة النصيرية، هذه الطائفة التي ألهت عليا رضي الله عنه رفعته إلى منزلة الألوهية، ووجد الدروز المسيطرين على بلاد من بلاد المسلمين في لبنان وغيرها، وهم المؤلهون للحاكم بأمر الله العبيدي الفاطمي الخبيث، ووجد الروافض في إيران وفي غيرها من البلاد. طيب يبقى الجو عامل ايه؟ الجو عامل ايه؟ اين اهل السنة؟ طب اين علماؤهم؟ لا يستطيع واحد ان يقول لا يوجد علماء، بل يوجد علماء، ولكن من عنده الجرأة؟ ومن كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجدد، رجل جريء لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. ولد شيخ الإسلام رحمه الله في بيت كله علم، فجده عبد السلام ابن تيمية رحمه الله كان يلقب بشيخ الإسلام صاحب الكتب المشهورة في الفقه كالمنتقى وغير. وأبو شيخ الإسلام الذي مات وهو في صغره كان أيضا عالما من العلماء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة إخوة كلهم أهل علم، زين الدين وشرف الدين وركن الدين، بل إن منهم من ناظر نيابة عن أخيه وهزم هؤلاء الذين نظروا، ومنهم من ابتلي مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكني أسأل الإخوة سؤال فأقول، من أسعد الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية وإخوته؟ مين؟ مين يا جماعة؟ أسعد الناس بمين؟ ها؟ جزاك الله خير. أبوه وأمه أسعد الناس به، أبوه وأمه. اقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكل ما فعله والذين هداهم الله على يديه، ستجد أن كل هذا في ميزان من؟ في ميزان أبيه وأمه. فيا سعادة ست النعم كما كانت تلقب والدة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثرى. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان آية في الذكاء، حكي عنه وهو صغير أنه مر على معلم وكان يحمل معه لوحة، فقال تعلم ما فيها؟ قال نعم أعلم، فمسحها ثم كتب، ثم قرأ شيخ الإسلام مرة واحدة فمسحها ثم كتب ثم مسح ثم كتب ثم مسح ثم كتب، قال أعد علي ما كتبت، فأعادها شيخ الإسلام ابن تيمية من أولها إلى آخرها ما أخطأ فيها حرفا واحدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ صغره وهو طفل صغير كان الشباب الصغار يكرهونه على اللعب، وهو يأبى هذا الأمر لأنه لا هم له إلا طلب العلم. قد ذكر المؤرخون عنه أن الله عز وجل هدى على يديه وهو طفل صغير يهوديا فأسلم على يديه، ناظره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأسلم اليهودي على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يذكرون عنه من ذكائه، أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أنه كان لا يمر على صفحة إلا ويحفظه، كان لا يمر على صفحة إلا ويحفظه، وإذا ناظر المخالف فإنه كان أعلم بمذهب المخالف من المخالف الذي ينظر. يعني هب أنه ناظر صوفيا فهو يعلم التصوف من أوله إلى آخره، بل إن من ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كابن الزملكاني وغير هؤلاء قد ذكروا بعدما خرجوا من المناظرة أن ابن تيمية قد أفادهم في مذهبه الذي يدرسونه طوال حياتهم ما لم يكن يعلمونه قبل ذلك، فرحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيت كله علم، ثم بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربط بين ثلاثة أشياء، بين علم وعمل ودعوة وجهاد في سبيل الله، ودعوة دعوة وجهاد في سبيل الله عز وجل، جمع بين هذه الأشياء. فهو قد طبق قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاهد شيخ الإسلام ابن تيمية التتار ودخل على أمير التتار، فقال له أمير التتار: بلغني أنك تريد ملكي وملك آبائي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تقول؟ قال: بلغني أنك تريد ملكي وملك آبائي. فقال: يا هذا، والله إن ملكك وملك أبيك وملك جدك لا يساوي عندي درهما واحدا. إذن داعية يسير إلى الله عز وجل لا يريد عرضا من أعراض الدنيا. وأحب والله أن أذكر هذه القصة، قصة شيخ الإمام البخاري رحمه الله. هذا الرجل الذي وقف في المحنة علم كالإمام أحمد تمام، إلا أن الإمام أحمد ذكر وهذا الرجل لم يذكره الكثير. حينما وقف بين يدي الخليفة العباسي وكان شيخا قد زاد على 80، يعني وصل عمره أكثر من 80 سنة، فلما وقف قال له الخليفة: أقطع عنك عطاء، أهدم بيتك، أجوع أولادك، أقتله. وكان هذا الرجل كما يذكر الإمام ابن الجوزية كما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله يعول 40 نفسا، يعني يدخل بيته كده بس يلاقي كم واحد؟ 40 واحد. فقطع زرا من أزراره ثم وضعها بين أصبعيه ثم رماها تجاه الخليفة وقال: والله إن دنياك عندي لا تساوي هذا الزر. لماذا أذكر أمثال هذه الأمور؟ حتى نقول: فإذا ما طلبنا العلم فلنصف النية من البداية أن يكون هذا العلم لله تبارك وتعالى. هب أن بعض الناس قد علموا أنك مفوه وأن الله أعطاك وأعطاك، فبدأوا يعرضون عليك وبدأوا يطلبون منك المنازلات، فماذا ستفعل في هذا الوقت؟ سيقول الجميع: سأكون ثابتا، ولكن الثبات في وقتها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى توحيده رب العالمين. وقد حارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النصارى، وقد حارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الروافض، وما وقف شيخ الإسلام رحمه الله. هذا من ناحية الجهاد. والله لولا الإطالة لذكرت لكم يعني حكايات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده للصليبيين وللنصارى وللروافض، وكيف أن ثقته بالله عز وجل كانت كبيرة كبيرة. وقف على المنبر في شهر رمضان وهم ذاهبون لقتال التتار فقال: أيها الناس أفطروا، فإن اليوم يوم فطر لأننا في حال حرب. ثم أخذ الماء وشربه أمام الناس ثم قال: أيها الناس، والله ننتصر إن شاء الله، والله ننتصر إن شاء الله. فقال له الأمير الذي كان جالسا في المسجد: يا هذا، قل إن شاء الله. فقال: أقولها تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. وانتصر شيخ الإسلام رحمه الله، كان صاحب يقين بالله عز وجل، يعلم جيدا أنه من كان مع الله فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. فحينما كانت مناظرته في مصر لطائفة الرفاعية، وأنت تعلم ماذا تفعل هذه الطائفة، طائفة الرفاعية طبعا يستطيعون ببعض الأشياء أن يضحكوا على الحياد، فقد يخرج السم من الحية ثم يضعها في جيبه ويقترب من بيت فلان أو من حديقة فلان، ثم يخرج الحية، ثم بنوع ما من أنواع التعزيمات تأتي الحية فيظن الناس أنها كرامات. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينخدع مثل هذه الترهات. ثم أيضا كانوا يضعون على أجسادهم ما يعرف بزيت الضفدع. هذا الزيت وظيفته أنه إن وضع على إنسان فإنه يحمي الإنسان لمدة دقائق أن يدخل في النار وأن يخرج منه، يعني لو وضع الزيت كسترة واقية بس لمدة دقائق. فكان الرفاعية يدخلون أمام الناس النار فيظن الناس أنها كرامات، ولكن مع مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا له ادخل النار، قال ادخل النار وتدخلون معي، ولعنة الله على من لم يدخل، ولعنة الله على من لم يدخل، ولكن بشرط أن نذهب جميعا إلى الحمام فنستحم، عشان لو استحم ألا يحصل ينزل هذا الدهن أو هذا الزيت. فاستحي الرجل ورجع إلى الوراء، فأخذ شيخ الإسلام يسحبه ويقول تعال لماذا تخاف، ألم تدخلها قبل ذلك؟ فخاف الرجل ورجع، وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقيل له أما خفت؟ طب لو الرجل هب أنه دخل معه، قال كنت أعلم أنها ستكون علي بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، لأنني أدافع عن دين الله عز وجل، لأنني أحارب عن دين الله تبارك وتعالى، ولا ينخدع ولا يبيع دينه لكلام الناس، وهو ينبه الناس دائما. قيل له يا ابن تيمية، كما قال له بعض الناس، كنا في مصيبة فنادينا وقلنا أغثنا يا ابن تيمية، أغثنا يا ابن تيمية، فجئت إلينا وخرجتنا من المحن. طبعا لو واحد تعبان إلا يحصل خلاص عديها بقى، مش مهم الدق ده بتحتني دي. فقال لهم شيطان أتى على صورتي، لأنكم استغثتم بغير الله عز وجل وكفرتم بالله، فما المنع أن يأتي شيطان وثاني وثالث على هيئة ابن تيمية ويخرجكم من هذا حتى تعتقدوا هذا الأمر أكثر وأكثر. استطيع أن يفرق ولا يخدعه أحد. رحمه الله حينما سجن في مصر في بلاد مردين قريبة من الموصل في العراق، مكث هناك شيخ الإسلام ابن تيمية فترة، فكان يقابل الأتراك وكان يدعوهم إلى الإسلام، فيستجيب الأتراك ويدخلون في دين الله عز وجل. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يطعمهم ويسقيه فرحا به. فلما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الوقت الذي حبس فيه، ظهر ابن تيمية في بلاد مردين وبدأ يدعو الأتراك إلى الإسلام ثم يطعمهم ويسقيهم بعد ذلك. فأخذه الأمير وقال ألست محبوسا في مصر؟ قال نعم. فيعني يكاد أن يجن جنون. ثم هرب من بين أيديهم فلم يدروا إلى أين سار. فوصل الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبروه بالحال، فقال هذا جني صالح أراد أن يكرمني، هذا جني صالح أراد أن يكرمني وأن يفعل ما كنت أفعله حتى آخذ الثواب. فقيل له فلماذا لم تقل إنه ملك من الملائكة؟ قال ليس بملك. طب ليه يا شباب؟ ليه؟ جزاك الله خيرا. لأن الملائكة لا تكذب. هو يقول أنا ابن تيمية وهو ليس ابن تيمية. انظر إلى فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دخل عليه يهودي فسأله عن مسألة من مسائل القدر، فأخذ يدون، فظن الناس أنه يدون يعني بعض الكلمات ردا على الرجل، ففوجئوا لأن الرجل كان قد ألقى عليه المسألة في بيتين من الشعر، ففوجئوا بأن شيخ الإسلام أجاب عليه بأكثر من 70 بيتا على رده وعلى قافيته في نفس المسألة، وما خرج شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة. ولكن إذا ما سرت إلى الله عز وجل فلا بد أن تكون المحنة، ولا بد أن توطن نفسك لهذا الأمر، وتختلف المحنة من إنسان إلى آخر. ولم يبتلى عالم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كما ابتلي ابن تيمية رحمه الله. وللأسف الشديد مع علمه وتقواه وورعه ودعوته الناس إلى الله عز وجل ليل نهار، وإحياؤه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكثر المعادين له كانوا من أهل العلم وكانوا فضلاء، لا يستطيع أي واحد أن يشكك في علمهم. ولكن أقول خصومة الناس لها ثلاث دواع، أي خصومة تحدث لها ثلاث دواع. الداعي الأول إما أن يخاصمك لأنه يجهل حاله، أو أن يخاصمك لهوى في نفسه، أو أن يخاصمك لاعتقاده أن ما عليه هو الصحيح. وأصعب هذه الثلاثة أن يخاصمك لهوى في نفسه. فأما صاحب الاعتقاد فقد يزول عنه الأمر وقد يزول عنه الإشكال، وأما صاحب الجهل فقد يرتفع عنه الجهل بإقامة الحجة عليه. ولكن إذا كان التنافس لهوى في النفس فكبر على صاحبه أربعا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد كان ابتلاء شيخ الإسلام ابن تيمية من هؤلاء الثلاثة، فقد كان بعضهم يعاديه لجهل منه، وبعضهم يعاديه لهوى في نفسه، وبعضهم يعاديه لأنه يعتقد صحة مذهبه. حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شهورا عديدة بسبب رسالته الحموية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أقول أيها الأحبة إن كل سائر إلى الله عز وجل في أثناء سيره لا بد أن يبتلى، فالابتلاء سنة أودعها الله تبارك وتعالى في الكون. وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دين. قد تختلف الابتلاءات من إنسان إلى آخر، فقد يبتلى بعضهم بالحبس، وقد يبتلى بعضهم بالوهن في بدنه، وقد يبتلى بعضهم بالفقر، وقد يبتلى بعضهم بالمرض، وهكذا. فأنواع الابتلاء تختلف. ونحن ابتداء نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولكن نسأله سبحانه وتعالى أننا إن ابتلينا أن نصبر، فإذا لقيتموهم فاثبتوا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلابد لكل واحد أن يوطن نفسه إلى الآن. لماذا توطن نفسك من الآن؟ من الآن لماذا توطن نفسك؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن عرفت الله عز وجل في مثل هذه الأوقات علم الله عز وجل حالك وثبتك في مثل هذه الأوقات التي ستبتلى فيها. ابتلي شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت في رسالتي الحموية، وسجن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية مدة تزيد على 7 أشهر. ثم بعد ذلك ابتلي بسبب الرسالة التي سنقوم بشرحها إن شاء الله، وهي العقيدة الواسطية. حينما أتاه رجل من واسط في بلاد العراق يسأله عن عقيدة يجمع عليها المسلمين، فألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية كلها من أولى الأخرة ما بين العصر إلى المغرب. جلس شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب هذه العقيدة، وابتلي بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية ووضع في الجب. وما أدراك ما الجب؟ الجب هذا سجن الذي وضع فيه الإمام السرخسي رحمه الله، وألف كتابه المبسوط من أعظم كتب فقه الحنفي. هذا المكان يميت صاحبه قبل أن يموت بسبب ما يراه فيه، ربما يرى جثة متعفنة، ربما يرى ظلاما، وربما يرى أهوالا في هذا الجب. فهو سجن لم يوضع إلا لخاصة الناس، من خرج منه كما يقال كتبت له الحياة من جديد. ووضع شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، وكان أخوه شرف الدين معه، وكان يقول: والله كلما رأيت أخي كلما ازددت يقينا أنه على الحق. فهو مع كل هذه المحن إلا أنه من أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كانت محنته في مصر أيضا مع أصحاب المذاهب والصوفية، فقد كانت مصر قريبة عهد بتشيع، وكانت البدع منتشرة فيه. واجتمع الناس حينما ذهب شيخ الإسلام إلى مصر، اجتمع الناس عليه واقتربوا منه حتى غار منه كثير من الناس، فبدأوا يشون به السلطان. وكان السلطان محمد قلاوون هذا يحب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع حبه لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه حبسه أكثر من مرة، بل حبسه آخر مرة وكان فيها موت شيخ الإسلام ابن تيمية. والسبب لأن الرجل كانت تأتيه وشايات، يعني بعض الناس يذهبون إليه من المقربين منه فيوشون بشيخ الإسلام ابن تيمية ويدسون عليه الأخبار والأكاذيب. وسجن شيخ الإسلام في مصر، ولكن الداعية داعية في كل مكان. منعوك من الخطبة، منعوك من إلقاء الدرس، منعوك من بلدك، والله في أي مكان ستجد الدعوة. في الأتوبيس هتلاقي، في العربية هتلاقي، في كل مكان هتلاقي دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، فخرج من سجن مصر ومعظم المساجين دعاة وعلماء إلى الله عز وجل. هو داعية فين؟ في كل مكان. طلعهم علماء، طلع الحرامي، طلع القاتل، طلعهم كلهم علماء بسبب إخلاصي لله تبارك وتعالى. فأخرجوه إلى مصر، إلى الإسكندرية بعد هذه المحنة مع أخيه زين الدين. لماذا أخرجوه؟ حتى يقتله الناس، لأن الإسكندرية في هذا الوقت كانت مشهورة بالتصوف المغال وبالفلاسفة. فقالوا يعني بمجرد شيخ الإسلام تماما يتكلم هناك الناس تجتمع لا تقوم أتلاه وتريحنا منه، لأن ليه شعبية في وسط الناس. فدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإسكندرية ومكث فيها 7 أشهر، وأخرج منها العلماء، حتى إن الناس حزنوا حزنا شديدا عندما استدعاه السلطان مرة أخرى إلى القاهرة، فما ترك الإسكندرية إلا وقد هداها إلى الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه سبحانه جل وعلا. ثم كانت محنة أخرى لشيخ الإسلام. طبعا في بعض المحن حتى تعلم أن الداعية ثابت في كل وقت، جاءوا ليناظر أو ليتكلم مع بعض الناس، فبدأ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فقال بعضهم ما جئنا بك خطيبة، أنت جاي تخطب اتكلم على طول. فسكت شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يجب بكلمة واحدة. فقيل له لماذا لا تتكلم؟ قال كيف أتكلم في مجلس الحكم والخصم فيه واحد؟ مش هتكلم، ستحبس. أحبس وحبس شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 5 أشهر بسبب هذا الأمر. دخل عليه بعض الأمراء فقال يا ابن تيمية أخرج، الناس يحتاجون إلى علمك. قال لا أخرج حتى يرى الناس الحق. يبقى إذا مسألة الدنيا ومسألة المظاهر لا تهم شيخ الإسلام ابن تيمية، المهم إثبات الحق. فما زال الأمير به ورؤساء الناس وأعيانهم عليه حتى خرج إلى دمشق. وهو في طريقه إلى دمشق، هو خرج إرضاء لهؤلاء وهو في طريقه، أتى الأمر السلطاني بأن يرجع ابن تيمية، فلا حل له إلا الحبس. فرجع شيخ الإسلام ابن تيمية وحبس مرة أخرى. يبقى بيطلع منين؟ من تشريفة لتشريف. طب شوف الواحد بقى لما ياخد ألمين ثلاثة يعمل إيه؟ نسأل الله عز وجل الثبات. ثم امتحن بعد ذلك في بلاد الشام بسبب فتواه في الطلاق. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق لها شقين، أو هي يعني ذات تفريعتين. التفريعة الأولى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لو أتاه سائل فقال له أقسمت أو حلفت على زوجتي بالطلاق، فيسأله شيخ الإسلام كنت تقصد الطلاق أم كنت تقصد اليمين؟ يعني أنت كان قصدك يعني زي والله العظيم ولا كنت قصدك الطلاق؟ فإن قال الرجل أقصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قال أقصد اليمين اعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية يمينا. فهو يعتبر أن الأمر بالنية استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وقد خالف في ذلك كثيرا من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يدعي هذا من فراغ كما سيأتي في تقرير عقيدته رحمه الله الآن. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعتبر 3 طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة. فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هي عند شيخ الإسلام طلقة واحدة. طب لو قال لها أنت طالق بالثلاثة، فهي عند شيخ الإسلام أيضا طلقة واحدة. واستدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأدلة كثيرة لا مجال لذكرها الآن. وهكذا نقول لإخواننا خاصة في مسألة الظهار، يعني حتى نذكر الحكم أيضا في مسألة الظهار. رجل قال لزوجتي أنت حرام علي أنت حرام علي، تبقى مني زي يوم تبقى مش عارف إيه، ألفاظ الظهار هذه كله. لا تقول إنه ظهر مرة واحدة، ولكن حكم الظهار يدور بين 3 أشياء: إما أن يكون يمينا كفارته كفارة يمين، وإما أن يكون طلاقا، وإما أن يكون ظهار. فإن كان الرجل يقصد اليمين يعني متهيأ أنه زي أي يمين فهذا يمين عليه الكفار. وإن كان يقصد الطلاق، لأن بعض الناس مفكرين أن لو قال لمرته حرامي علي يعني أنت تبقى طالق، هو يعتقد هذا الاعتقاد وحسابه على الله، نحن لا نشق عن قلوب الناس ولكن نسألهم. فإن كان يقصد الطلاق وقع طلاقا، وإن كان يقصد ظهارا يقول لك أنا عارف أنا كنت عارف أن أنا قلت لها تحرمي علي أنها تحرم علي، فيقع هذا ظهارا. نعم. امتحن شيخ الإسلام بسبب هذه الفتوى، هيج بعض أهل العلم عليه الناس وقالوا خالف جماهير أهل العلم من المسلمين من الأولين والآخرين، فحبس بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية ما يزيد على 8 أشهر. الله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في الصالحين. نعم. ثم بعد ذلك كانت المحنة الكبرى، وهي محنته في فتواه في شد الرحال. بعض أهل العلم من الدعاة المشهورين الذين يعلمهم كثير من الإخوة، حتى تعلم أن أعداءك يفتشون عنك ما قلته في القديم وفي الحديث. بعد 20 سنة من الخطب التي كان يخطبها وهدى الله عز وجل على يديه ألوفا مؤلفة، إلا أنه بعد 20 سنة فوجئ بدعوى من النائب العام تعالى للمحاكمة. وهذه أول مرة في حياتي يذهب إلى النائب العام. فذهب إلى النائب العام فقال له ماذا تريد؟ قال له بصراحة ما أقدرش يمسكوا عليك أي حاجة، أنت نظيف، بس فاكر الشروط اللي سجلته سنة 86؟ أنت بتقول إن النصارى كفار، فقال له نعم كفار. قال تقر؟ قال نعم أقر. وأنت لابد أن تقر طالما أنك تقول بأنك مسلم. هم كفار. قال لما؟ قال الله عز وجل هو الذي كفره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وطبعا عشان بعض الإخوة دايما يقرأ الآيتين ويقول ليه ربنا قال هنا إن الله ثالث ثلاثة وليه قال إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ثالث ثلاثة ده اعتقاد الكاثوليك. ثالث ثلاثة، ثلاثة كل ثلاثة ذات، وممكن كل ذات تنفصل. أما الأرثوذكس الموجودين بيننا فيعتبرون أن الثلاثة إيه؟ ثلاثة واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. وبالفعل قد كان هذا الموقف نفسه مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 20 سنة قد أفتى فتوى. هذه الفتوى مضمونها أنه لا يجوز لإنسان أن يذهب أو أن يشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأمانة فإن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل في المسألة قولان، القول الأول بالجواز والقول الثاني بالتحريم، ولكن الذي هيج الناس القول بالتحريم لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبنى الرأي الثاني وهو القائل بالإيه؟ بالتحريم. فقال الناس يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم الذهاب إلى المسجد النبوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية ما أراد هذا والله، فهو يذكر تحريم إيه؟ شد الرحال للمسجد ولا للقبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور ولا إلى ثلاثة مساجد. ثلاثة مساجد، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تابعة لزيارة الإيه؟ لزيارة أو للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ الكبير الذي نشاهده الآن بين بعض الناس الطيبين أنه يقول لك أنا رايح أزور قبر النبي، أنا رايح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نبين للناس أن هذا خطأ، لأننا ذاهبون إلى مسجد رسول الله لا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تدفع أنك إن ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الأدب أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حبس في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقرب من سنة، ومات شيخ الإسلام في هذه المحنة، مات في السجن. ولكن السلطان أصدر قرار بحبس شيخ الإسلام ابن تيمية، السلطان في مصر وهو في دمشق في بلاد الشام، ولكن حاكم الشام رآها فرصة فأمر بأن يحبس جميع من حول ابن تيمية. وطبعا لو قرأت للإمام الذهبي ولغيره ممن ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية كان لا ينفرد برأيه فكان معه مجموعة، يقولون ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو أصحابه إلى الروافض النصيرية الإسماعيلية، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه إلى الأمير، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه إلى المنكر الفلاني. فجمعوا هؤلاء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، حتى إن الإمام ابن القيم وضع على بعير، وضع يعني وقد يعني استدار. كانت هذه أكبر إهانة في هذا الوقت. شفت إزاي ده كده ما يعمل الراجل المجرم ده كده؟ ده أكبر إهانة عندنا أن أنت ترميه بدي. هكذا كان في زمنهم، أنه إذا أدير الرجل على البعير ثم طيف به في الشوارع فهذه أعظم إهانة، خاصة إذا كانت لواحد كالإمام ابن القيم رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرفعهم مكانا عليا وأن يلحقنا بهم في الصالحين. واستمر شيخ الإسلام رحمه الله يكتب، وألف في سجن الرد على الإخنائية، وألف كتبا أخرى، غير أن أصعب شيء على شيخ الإسلام ابن تيمية الشيء الذي يعتبر أنه قصم ظهره، أن الأميرة أمر بمنع الدوات والأقلام والورق عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول أخوه زين الدين الذي كان معه في السجن، يقول فكان هذا أثقل شيء على أخي، فبدأ من حينها يقرأ القرآن ويستغفر الله عز وجل، فما عاش بعدها إلا شهورا حتى رفع الله عز وجل روحه إليه. وفوجئ الناس بموت شيخ الإسلام ابن تيمية في عام 728 هجري، مع أنه حبس أكثر من مرة، مع أنه مات في سجنه، مع أن كثيرا من الناس ينفرون عنه، إلا أن جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت جنازة مهيبة، فقد أغلق جميع الناس محلاتهم، وخرج جميع الناس يشيعون ويقولون إنه ما صفت صفوف، لأن الناس كانوا لا يستطيعون أن يصفوا صفوف في صلاة الجنازة، فصلى الناس وبدأ هؤلاء يخرجون وتأتي أفواج أخرى لتسلم على شيخ الإسلام ابن تيمية وتصلي عليه. وما انتقلت جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا على الأعناق، يعني ممشتش الناس، ممشوش بيسلموها البعض حتى وصلت إلى المقابر. ثم كلما علمت مجموعة أو بلدة بأنه قد مات صلت عليه. طبعا مسألة الصلاة على الغائب فيها أقوال لأهل العلم، فيها ثلاثة أقوال: يجوز الصلاة عليه خاصة إذا كان من أهل التقى والصلاح، والبعض قال إن لم يوجد من يصلي عليه في بلدته كما كان حال النجاشي يصلى عليه في بلاد المسلمين، والبعض قال لا يصلى إلا أمام القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي دفنها الصحابة ليلا وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى أهم نقطة في درسنا أيها الأحبة، وعلى عجالة حتى لا أطيل عليكم. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير العقيدة والاستدلال عليه باختصار، إيه اللي ميز شيخ الإسلام ابن تيمية وإيه اللي جعله مجدد؟ هذه النقاط التي أذكرها لك الآن. أولا، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير العقيدة. النقطة الأولى تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها والصدور عنها. أنا أقول لأي واحد وأتحدى أي واحد اللي بيكفروا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، ارجعوا له شوفوا بيتكلم إزاي، ما يتكلم إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال السلف. تعظيم نصوص الشريعة وإجلالها والصدور عنها. ثانيا، دعم نصوص الشريعة وتأييدها بأقوال سلف الأمة وعلمائها المعتبرين. دعم نصوص الشريعة وتأييدها بأقوال سلف الأمة وعلمائها المعتبرين. تقرير العقيدة بأسلوب سهل ميسر بعيدا عن النواحي الكلامية والمناهج الفلسفية، فكفاه لفظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب التي ألفها، تفضل تاني، تقرير العقيدة بأسلوب سهل ميسر وعبارة أو عبارات واضحة بعيدا عن أقوال المتكلمين ومناهج الفلاسفة، بعيدا عن أقوال المتكلمين ومناهج الفلاسفة. ونظرا لوجود كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكثرتها، فإنني أقول لإخواني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ويريد إخواننا يتبنوا هذا المنهج. المنهج الأول، كتب تعرض المنهج السلفي الواضح من الكتاب والسنة وأقوال السلف دون ذكر الشبه، دون ذكر الشبه، يعني هو يقرر المسألة بقول الله قول الرسول بأقوال السلف وانتهى الأمر على كده، زي ايه؟ كالعقيدة الواسطية، لو قرأتها من أولها لأخرها ما يسرد شبها إلا نادرا. القسم الثاني، كتب تعتني بالرد على شبه المخالفين ومناقشاته، وحذاري ان انت توجه اي طالب مبتدئ للكتب دي او الكتب اللي هتيجي بعد كده. كنت عاوز توجه واحد لكتب شيخ الاسلام ابن تيمية توجهه لكتب ايه؟ ها، الاولى اللي لا تعني بذكر الشبه، لان ربما توجهه للكتب التانية يموت، عامل بالضبط زي العيل الصغير اللي انت قمت رايح هتطلع حتة لحمة تلته وانت السبب. كتب تعني بالرد على شبه المخالفين ومناقشتها، سواء كان المخالف من ملة اخرى كالنصارى الذين رد عليهم في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو كانوا من المنتسبين إلى الفرق الإسلامية ككتابه بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل. يعني حتى لا أشق على أبائي ممن هو موجود بيننا الآن، أكمل بعد صلاة العشاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.